وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا: أنا بنت حاتم الطائي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيلها، ثم قال: ارحموا عزيز قوم ذل. ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء له فقالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه. فلما أطلق النبي سراحها رجعت إلى أخيها عدي وهو في دومة الجندل، فحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت. فقدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت سفانة. هذا يوضح أن فضل الكرم لا يزول. نعم، وينتقل أثره من جيل إلى جيل. وكان أبلغ أثر لكرم حاتم الطائي أن كان سببا في إسلام ابنه وابنته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن أحد أصدقاء أشعب الطماع قال له يوما: لو صرت العشية إلي نتحدث ونتسامر. أخاف أن يجيء ثقيل يكدر علينا خلوتنا. ليس معنا ثالث. ثم مضى معه إلى بستان خارج المدينة، فلما صليا العشاء دعوا للطعام، فإذا بشخص يدق عليهم الباب، فقال أشعب لصديقه: ترى أن قد صرنا إلى ما نكره. لا تخف يا أشعب، إنه صديق حميم وفيه عشر خصال، إن كرهت واحدة منهن لا آذن له بالدخول. هات ما عندك. أولى هذه الخصال أنه لا يأكل ولا يشرب عند أحد. ما أجملها من خصلة، إنها تكفيني والتسع لك، فلتأذن له. على ذكر أشعب ونوادره، دعيني أقص عليك هذه الطرفة. كل آذان مصغية. دعا أحد الملوك أشعب لعلمه بمدى خفة ظله، وطلب منه أن يقص عليه قصة. وبدأ أشعب حديثه قائلا: كان هناك رجل. لكنه ما كاد ينتهي من جملته حتى شاهد الأكل قد حضر، يعلو بخاره وتفوح رائحته في المكان، فتوقف عن الكلام وكأنه قد أصيب بالخرس. فسأله الملك: وماذا جرى للرجل يا أشعب؟ لا شيء، مات. دعني أذكر لك قصة عن الكرم. كل أذان مصغية. خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على أرض من نخيل لقوم فيها غلام أسود يقوم عليها ويرعاها بأجر لا يتجاوز خبز يومه. وعندما أتى بأرغفته الثلاثة وجلس ليأكل، دخل كلب فدنا منه فرمى إليه برغيف ليأكل، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما. وعبد الله ينظر للغلام متعجبا فقال له: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ ما رأيت. إذا كان هذا قوتك فلما آثرت الكلب على نفسك؟ لأن أرضنا تخلو من الكلاب، وأظنه قد جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. فما كنت صانعا اليوم؟ أطوي يومي ولا أطعم شيئا. والله إن هذا لأسخى مني. وعقب هذا الحديث اشترى عبد الله بن جعفر النخل والعبد وأعتقه ووهبه له. دعيني أذكر لك ما كان من عبيد الله بن العباس. أهي قصة أخرى عن الكرم؟ نعم، فعندما يذكر البخل يذكر الكرم، وعندما يذكر الكرم يذكر البخل. ماذا لديك؟ أتى رجل إلى عبيد الله بن العباس وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، أنا لي عندك بد وقد احتجت إليها. فصعد عبيد الله فيه بصره فلم يتعرف عليه، ثم قال: ما بدك عندنا؟ رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يصب عليك من مائها، والشمس قد سعرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. نعم نعم، إني أذكر ذلك، وإنه أمر يتردد في خاطري وفكري. ثم قال عبيد الله لغلامه: ما عندك؟ عندي 100 دينار و10,000 درهم. ادفعها إليه وما أراها تفي بحق بده عندنا. والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كافأه، ويصدق فيك قول الشاعر: فأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا. أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. والمحل انقطاع المطر. كان أبو الأسود الدؤلي مشهورا بأنه بخيل بعض الشيء، وقد قال في يوم من الأيام في محل له: من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. وحدث أن أهدى إليه صديق ثيابا من ثياب مصر وعنده قوم، فأمر برفعها، فقال له أحد الحاضرين: ألم تخبرنا أن من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها؟ ذلك يا عبد الله فيما يؤكل ويشرب ويشم، فأما في ثياب مصر فلا وألف لا. كان خالد بن صفوان على فضله وعلو شأنه أحد البخلاء المعدودين. روي أنه أكل يوما جبنا وخبزا فرآه أعربي فسلم عليه، فقال خالد: هلم إلى الخبز والجبن، فإنه خبز العرب، وهو يسيغ اللقمة ويفتك الشهوة وتطيب عليه الشهوة. فأخذ الأعربي يأكل حتى لم يبق منه شيء، فقال خالد: زيدينا يا جارية خبزا وجبنا. ما بقي عندنا منه شيء. الحمد لله، الحمد لله الذي صرف عنا معرته وكفانا مؤنته. والله والله إنه ما علمته لا يقدح في السر ويخشى في الحلو ويربو في المعدة ويعصر في المخرج. سبحان الله، والله ما رأيت قط قرب مدح من ذم أقرب من هذا. حكي أن ضيفا نزل على أبي حفصة الشاعر الذي كان من البخلاء المعدودين، فلما رآه قد اقترب من البيت ترك الدار وهرب، مخافة أن يبقى الضيف في الدار فيضطر إلى طعامه وتحمل نفقاته. فأخذ الضيف يبحث في ثنايا الدار عن طعام يأكله، لكنه لم يجد شيئا. فخرج الضيف واشترى بعض الطعام من السوق، ثم عاد إلى منزل الشاعر وعلق رقعة على الباب فيها هذان البيتان: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفا على الضيف. قيل إن أحد البخلاء خرج ذات ليلة ومعه ابنه في نزهة، فلما ابتعد عن المنزل قال لولده: أخ قاتلك الله، نسيت إطفاء المصباح، اذهب في الحال وأطفئ المصباح قبل أن نخسر درهما. فأخذ الولد يعدو سريعا وأطفأ المصباح، ثم رجع فلقي والده في غضب أكثر، فسأله عن السبب، فقال الوالد: لقد ضاعفت علي الخسارة. وكيف ذلك؟ لقد أمليت حذاءك في ذهابك وإيابك. كن مطمئنا يا والدي، فقد ذهبت ورجعت حافيا. نعم الابن أنت يا ولدي. ذهب قوم من الطفيليين إلى وليمة فقال رئيسهم: اللهم لا تجعل البواب لكازا في الصدور، دفاعا في الظهور، طراحا للقلانس. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ويسره وسهل علينا أنسه. فلما دخل الطفيليون البيت تلقاهم البواب، فقال أحدهم: غرة مباركة موصول بها الخصب ومعدوم معها الجد. فلما جلسوا على الخوان قال آخر: جعلك الله كعصا موسى وخوان إبراهيم ومائدة عيسى في البركة. ثم قال رئيسهم لأصحابه: افتحوا أفواهكم وأقيموا أعناقكم وأجيدوا اللف واطرعوا الأكف، ولا تمضغوا مضغ المتعللين الشباع المتخمين، واذكروا سوء المنقلب وخيبة المضطرب، كلوا على اسم الله تعالى. بسم الله. خرج سالم بن عبد الله متنزها إلى ناصية من نواصي المدينة ومعه أهله وحرمه، فبلغ أشعب الطماع الخبر فوفاهم يريد التطفل، فصادف باب البستان فصعد الحائط عليهم، فقال سالم: ويلك يا أشعب، معي بناتي وحرمي. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك تعلم ما نريد. فضحك منه وأمر له بطعام أكله وحمل منه إلى منزله. كان الخليفة المنصور شديد البخل، فمر به وهو في طريقه إلى الحج شاعر راح يمدحه طوال اليوم، فطرب وطابت نفسه، فقال الخليفة لرجل معه: يا ربيع أعطه نصف درهم. فقال الشاعر معرضا: يعطيني نصف درهم يا مولاي، والله لقد مدحت هشام بن عبد الملك فأمر لي 30,000 درهم. تأخذ من بيت مال المسلمين 30,000 درهم. يا ربيع، وكل به من يستخلص منه هذا المال. فقال ربيع: ما زلت أمشي بينهما وأروض الخليفة حتى شرط الشاعر على نفسه أن يمدح المنصور في ذهابه وإيابه دون مؤنة. كان مروان بن أبي حفصة مشهورا بالبخل، فهو الذي قال: ما فرحت بشيء أشد مما فرحت 100,000 درهم وهبها إلي المهدي، فوزنتها فرجحت درهما فاشتريت به لحما. قرأت عن مروان بن أبي حفصة أنه مر بأعرابية يوما فأضافته، فقال لها ردا على ضيافتها له: إن وهب لي أمير المؤمنين 100,000 درهم وهبت لك درهما. فوهبه 70,000 درهم، فوهبها 4 دوانق وهي أقل من الدرهم. اشتهر بالبخل ايضا المتنبي. المتنبي امير شعراء العربية، هو بعينه، وقد مدحه احد الشعراء فقال له المتنبي: كم املت منا على مدحك؟ املت 10 دنانير. والله لو ندفت قطن الارض بقوس السماء على جباه الملائكة ما دفعت لك دانقا واحدا. أسمعت ما قاله ابن الرومي في البخل؟ ليتك تسمعني ما قاله. قال في عيسى بن موسى بن المتوكل، وكان مشهورا ببخله الشديد: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. ما أبلغ هذا الشعر في وصف هذا الرجل البخيل رغم ثرائه، ولكن دعني أسمعك قول الشاعر في وصف البخلاء، فقد قال: قوم إذا استنجدتهم فكأنني حاولت نتف الشعر في آنافهم، قم فاسقنيها بالكبير وغنني، ذهب الذين يعاش في أكنافهم. يقول الشاعر أيضا واصفا البخل: ما البخل انتفاع والكلب ينفع أهله، فنزه الكلب من أن نرى أخ البخيل مثله. وقال شاعر في وصف البخيل: وإذا سئلت تقول لا، وإذا طلبت تقول هاتي، أفلا سبيل إلى نعم أو ترك لا حتى الممات. قالت زوجة لزوجها البخيل الذي يضيق عليها وعلى نفسه: والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن، وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران. حكى رجل من مدينة أصفهان فقال: كان عندنا رجل أعمى يطوف ويسأل، فأعطاه مرة إنسان رغيفا فقال له وهو يدعو: أحسن الله إليك، وبارك عليك وجزاك خيرا ورد غربتك. ومن أعلمك أني غريب؟ الآن لي ها هنا 20 سنة وما ناولني أحد رغيفا صحيحا قط غيرك. قال الجاحظ: كنت جالسا عند أحد الوراقين ببغداد، فاقترب مني أبو العباس أحمد بن يحيى، وكان من أئمة النحو في عصره، وسألني: قل لي يا جاحظ، الظبي معرفة أم نكرة؟ الظبي إن كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة. ما في الدنيا أعرف منك بالنحو يا جاحظ. مات أحد المجوس وكان عليه دين كبير، فقال بعض غرمائه لولده: لو بعت دارك ووفيت بها دين والدك. إذا أنا بعت داري وقضيت عن أبي دينه فهل يدخل الجنة؟ لا يدخلها. إذن دعه في النار وأنا في الدار. كان عرقوب رجلا من العمالقة، فأتاه أخ له يسأله شيئا يعطيه من ثمار نخلي، فقال له عرقوب: إذا طلع نخلي. فلما طلع النخل أتاه فقال له: إذا أبلح. فلما أبلح أتاه فقال له: إذا زهى. فلما زهى أتاه فقال له: إذا رطب. فلما رطب أتاه فقال له: إذا أتمر. فلما أتمر جزه ليلا ولم يعطه شيئا، فضربت به العرب المثل في البخل وخلف الوعد. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان.